هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لنا أحد العاملين في مجال حقوق الإنسان: تسعى منظمات حقوق الإنسان للابتعاد عن أخذ الاعتراف بالجبر. نظر الحاضرون لبعضهم البعض في دهشة، وسارعت لأسأل محدثي: ولماذا تسعى منظمات حقوق الإنسان لمنع الاعتراف بالجبر؟ أليس الجبر فرعا معترفا به من فروع علم الرياضيات؟ فابتسم محدثي قائلا: بلى، الجبر فرع معترف به من فروع علم الرياضيات، أما الجبر الذي أتحدث عنه فهو الإكراه، فكلمة الجبر تعني أيضا الإكراه. وحين قلت إن منظمات حقوق الإنسان تسعى لمنع الاعتراف بالجبر، فأنا أقصد أنها تسعى لمنع أخذ الاعتراف من المحتجزين بالجبر، أي بالإكراه. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.